حد بياكل كويس حد بياكل وينقص منه الجلوكوز ده مستحيل. نقدر نقول ايه بقى دلوقتي؟ نقدر نقول ان حضرتك دلوقتي انت ما اكلتش سكر، فانت المفروض جسمك هيعاني من نقص السكر، فبناء عليه انت حضرتك هتوجه جسمك لحرق الدهون. بص حضرتك بقى، بص حضرتك، السكر هيتكون في جسمك كده كده، وخلاياك عمرها ما هتسمح للسكر ينقص جواها، مش ينقص في الدم بس، ينقص جواها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا اقول لك معلومه، انا ممكن اصنع السكر واحط دي تحتها 600 خط، اصنع السكر من الهواء، من بعمل شبه النباتات، شبه النباتات. في عملية بتحصل عندي شوية كربون دايوكسيد، يعني ثاني أكسيد الكربون، وشوية أمونيا، أجمعهم مع بعض أعمل أمينو أسيد اسمه جلايسين. جلايسين كويس؟ كويس. الجلايسين كأمينو أسيد ده بقى أنا أعرف أكسره جوه الميتوكوندريا وأطلع منه شوية جلوكوز. تخيل حضرتك، يعني أنا أكسر أخد الجلايسين ده كأمينو أسيد وحوله الجلوكوز، وانا عملته اصلا من شويه كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، وامونيا. والامونيا ليها سكه من اتنين، يعني هتاخدها من الهواء بتتنفسها مع شويه هواء، وطبعا دي نسبتها قليله، يا اما انت بتطلعها من الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه اللي في جسمك. يعني انت دلوقتي جسمك ممكن يطلع الجلوكوز من الهواء، من الهواء، من شويه كربون دايوكسيد وشويه امونيا، ادي واحد. اتنين، اعرف اجيبه من الامينو اسيد زي ما عملت مع الجلايسين من شويه، اعمله مع اي امينو اسيد. عندك كم حمض اميني او مكون العضلات اعرف اعمل منه جلوكوز؟ 18 حمض اميني، 18 من اصل 21، 3 بس ما بيكونوش جلوكوز. يعني لو انا عندي شويه احماض امينيه بتدور في الدم، باخدها في الكبد اكسر منها حاجات واحولها الجلوكوز. العمله الذهب الاصيله. لو الموضوع بقى زاد عليا قوي وبقيت بقى صايم بقالي 40 50 يوم، جسمي يبدا ياكل منين؟ من الالبومين اللي بيدور في الدم. ما انا عندي بروتين اسمه البومين. كسر يا عم انت الكلام ده، كسر شويه امينو اسيدز من الالبومين، طلع منها شويه جلايسين، شويه تريبتوفان، شويه تيروزين، اجري بسرعه حولهم جلوكوز. فينايل الانين، جلوتامين، جلايسين، كل دول امينو اسيدز. خلي بال حضرتك، انا اللي انا بتكلم فيه بكلمك جسمك هيطلع الجلوكوز منين. استحاله الجلوكوز ينقص في الدم في الصيام، استحاله تحصل مع الاكل الغلط بس، وليها طريقه وليها ميكانيزم، وانا هحكيها. خلاص هحكيها، ليها حلقة، بس الحلقة دي هتبقى صعبة. انت بتتكلم فيها على الميتوكوندري، المعامل الرئوي اللي جوه الخلايا. نرجع تاني، يبقى انت حضرتك صايم او ما بتاكلش.